الخروج مطلقا إن درج تحت الخروج الوالدين. نعم، لكن قصده ليس منعها من والدها، وإنما قصده الأصلي هو منعها من الخروج فقط لفترة معينة. منع الخروج سوى الوالدين ما يحل ذلك؟ معناها أنه إذا حلف على خروج مطلق، إذا قال لها والله لا تخرجي من هذا البيت، يعني ما يحنف عليه، لأنه لم يقصد منعها من والدها، وإنما قصد منعها من الخروج فقط. لا تتخذ شهر والده، ما لها لا بد تتخذ البيت. نعم نعم، يحنث ولا ما يحنث؟ لا، هو هناك فرق بين التحنيث والحنث. وقد يحنث، قد يحنث لأنه وقع ما يحنثه، لكن المهم أنه لا يؤمر بتحنيثه. ما يعد الأمر على رغم أبي. أي لا، أكو التحنيث. تحنيث، نعم. تحنيث معناها شرعا أنت يجي، أنت مطلوب بأن تحنثه، بأن تخالف أمره. التحنيث معناها مخالفة الأمر، فلا يطلب هنا مخالفة أمره. وقضية للصغار كل يوم. وقضية للصغار كل يوم معناها الصغار من أولادها قضى لها بالخروج إليهم كل يوم. وللكبار كل جمعة. ويقضى لها بالخروج إلى أولادها الكبار كل جمعة. كالوالدين. كذلك يقضى لها بالخروج إلى والدها كل جمعة. ومع أمينة إن اتهمهما. اتهمها. كاتب اتهمها. اتهمها. ومع أمينة إن اتهمها. والله اتهمهما. اتهمهما اللي هم الوالدين. أيوة صحيح. ومع أمينة إن اتهمهما، إن اتهم الوالدين بإفسادها، إذا قال إذا خرجت إلى والديها سيفسداها علي. هنا تخرج مع أمينة إليهما وتحضر لقاءهما. ولا هي استأجرها هي. نعم، لأجرتها عليها هي إذا كانت تحتاج إلى أجر. ولها الامتناع من أن تسكن مع أقاربه إلا الوضيعة. وضيعة. ولها للزوجة الامتناع من أن تسكن مع أقارب الزوج إلا إذا كانت زوجة وضيعة، فليس لها الامتناع. وضيعة هي؟ وضيعة غير الشريف. كولد صغير لأحدهما. لها كذلك الامتناع من أن يسكن معها ولده هو الصغير، وله هو الامتناع من أن يسكن معهم ولدها هي الصغير. إن كان له حاضر. إن كان للولد هذا، لولده هو حاضن ولولدها هي حاضن. أما إذا لم يكن لهما حاضن فليس لها أن تمتنع هي من ولده الصغير، وليس له هو يمتنع عن ولدها الصغير إذا لم يكن لهما حاضن. نعم. إلا أن يبني وهو معه. إلا أن يبني وهو معه. إلا أن يبني وهو معه. إلا إذا بنى بها، أي دخل بها وهذا الولد الصغير معه، أو دخل بها وهذا الولد الصغير معها هي ساكن معه. نعم، معناها عند الدخول هذا الولد لم يخرج، معناها ظل معها، ظل معه هو، فلا تستطيع بعد ذلك أن تمنع سكناه معها، ولا يستطيع هو بعد ذلك أن يمنعه سكنه. نعم. وقدرت بحاله من يوم أو جمعة. وقدرت النفقة بحاله من يوم أو جمعة. فإذا كان دخله دخلا يوميا يعطيها النفقة يوميا، وإذا كان دخله دخلا شهريا يعطيها النفقة شهريا، وإذا كان دخله دخلا من كل جمعة فيعطيها من كل جمعة النفقة جمعة، وإذا كان دخله دخلا سنويا يعطيها من كل سنة نفقة السنة. نعم. يوم أو جمعة أو شهر أو سنة. نعم. والكسوة في الشتاء والصيف. والكسوة في الشتاء والصيف معناها يعطيها كسوة الشتاء وكسوة الصيف، لأن كسوة الشتاء تختلف عن كسوة الصيف، فلا بد أن تقدر كسوة الشتاء وكسوة الصيف. ليه اللباس. نعم، ليه اللباس. وضمنت بالقبض مطلقا. وضمنت النفقة بالقبض مطلقا، معناها إذا قبضت الزوجة قبضت نفقتها اليومي والله للشهري والله للأسبوعي والله للسنة تضمنها. معناها إذا ضاعت عليها أو تلفت لا ليس عليه أن يعوضها مطلقا سواء كانت ضاعت بسبب سماوي أو بسبب منها هي كنفقة الولد كذلك نفقة الولد إذا قبضتها تضمن بالقبض مطلقا إلا لبينة على الضياع إلا إذا كانت هناك بينة شهود يشهدون أن هذه النفقة ضاعت أنها ضاعت إكساع الشخص إكساع لا تضمنها بالقبض ومرق النار مطلقا وقال وضمنت بالقبض مطلقا سواء كانت نفقة يوم أو نفقة شهر أو نفقة سنة ضمنت بالقبض مطلقا ضمنت بالقبض مطلقا سواء أصابها سواء كان سواء تلفت عليها بسبب منها أو بسبب سماوي إلا أن استثنى هذه الحالة استثنى حالة الضياع ويسكت نفقة سكت كسوة نعم إلا أن استثنى حالة الضياع إلا لبينت عن الضياع إلا لبينت مع شهود على أنها فعلا ضاعت عليها ولم تستفيد منها وهي محتاجة إليها ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه مثلا يجوز عليه أن يعطيها أوراقا نقدية مثلا بدل أعيان الأشياء التي لزمته بدل أن يشتريها مثلا قوتا وثيابا وإداما ومستلزمات يعطيها ثمنه بالأوراق النقدية يجوز ذلك بدل مثلا عن يشري لها اللحم يعطيها سعر شري بدل عن يشتري اللحم بدل أنه يشتري لها هذه الأشياء مثلا أن يشتريها لها أسبوعيا أو شهريا أو سنويا يعطيها ثمنها وتشتريها هاي. طيب مثلا عما لزمه من النفقة مثلا والمقاصة بدينه إلا لضرره وكذلك له أن يقاصها في دينه إلا لضرره إلا لإضرار معناها هو يطالبها بشيء من الدين له أن يقول لها الدين الذي عليك خذيه بالنفقة إلا لضرر إلا إذا كان ذلك يضر بها ليس عندها ما تنفق به ويجوز إعطاء الثمن عما لزمه والمقاصة بدينه إلا لضرره يجوز له أن يقول لها ما عليك من الدين لي خذي أسقطه عنك مقابل النفقة هذا يجوز لكن إذا كان ذلك سيؤدي إلى ضرر بها هي بحيث لا تجد ما تنفقه لا يجوز وسقطت إن أكلت معه وسقطت النفقة عنه إن أكلت معه أنا إذا كانت تسكن معه في مكانه وتأكل معه تسقط النفقة بذلك إذا كانت تسكن معه معناها هو يوفر لها الغذاء جاهزا وبالتالي لا يحتاج إلى أن يعطيها مشاهرة ولا ولها الامتناع يا أمت ولها الامتناع عن الأكل معه ولها الامتناع عن الأكل معه لها المطالبة بأن تأكل وحدها أو منعت الوطأ وكذلك إذا منعت الوطأ سقطت النفقة أو الاستمتاع بها مطلقا سقطت النفقة أو خرجت بلا إذن ولم يقدر عليها إلا تحمل وكذلك إذا خرجت بدون إذنه ولم يقدر على رجوعها سقطت النفقة إلا إذا كانت حاملا فإنما ينفق عليها لأجل حملها أو بانت كذلك إذا طلقها وبانت فلا نفقة لها ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وإذا كانت بائنا وكانت حاملا فلها نفقة الحمل ولها الكسوة في أوله معناها في بداية الحمل في أوله كسوته ابتداء من بداية الحمل. بداية. والعط حائل وهي باين ما ترتمي لها. لا لا. نعم. كسوته في أوله وفي الأشهر قيمة منابها. وإذا وفي الأشهر قيمة منابها. معناها معناها في الأشهر قيمة منابها. أولا معناها أنه هو ينبغي أن يعطيها كسوة من أول من أول بداية الحمل إلى نهاية الحمل، هذه كسوة لها هي. وفي الأشهر قيمة منابها، معناها إذا كانت إنما حملت مثل كانت هو الآن مثلا سيفرض لها كسوة في بداية الحمل، لكن إذا كان ابتدأ الأمر من وسط أشهر الحمل فإن لها مناب ذلك، لها مناب ذلك معناها قيمته، معناها ثمنه، قيمته قيمتها. لا لها منابه، معناها قال قيمته منابها، هي قيمته منابها، قيمته منابها معناها أنها إذا كانت لا تستحق الكسوة من بداية، لا تستحق الكسوة من بداية الحمل إلى نهايته، معناها إذا كانت على سبيل المثال هي طلقها، إذا كان طلقها في بداية الحمل فلها كسوة كاملة لفترة الحمل. لا أوله لا. ما رجال في أوله. في أوله. إذا ما هو كامل. لها الكسوة ابتداء من أوله. ما في أوله معناها ابتداء من أوله. إلين فوت. حتى أنت العام الكسوة معناها أنه يقدر لها كسوة ابتداء من بداية الحمل. لكن إذا كان طلقها مثلا بعد أن كانت في الشهر الثامن. لها مناب ذلك، لها قيمة مناب ذلك، معناها أنه يعطيها أتفات. ها؟ لكن في جانب الشهر يخلصوا يعطيها ما بقي، يعطيها مناب ما بقي، ما بقي هي بقي مثلا شهران من قبل الوضع. يعطيها مناب الشهرين من الكسو. هي قبل ذلك كانت زوجة له وكان ينفق عليها ويكسو، كانت زوجة وكان ينفق عليها ويكسو، لكنه إذا طلقها في بداية الحمل فلها كسوة الحمل كله، زمن الكسوة زمن الحمل كله. وإذا كان طلقها بعد بداية الحمل، يعني مثلا طلقها بعد 3 شهور من 4 من الحمل، فلها كسوة 5 شهور فقط. ومنابها الشقصي، منابها معناها ننظر إلى مثلا الكسوة من بداية الحمل إلى نهايته، مثلا قيمتها 10,000، وهو طلقها مثلا قبل الوضع ب 9,000، مثلا 9,000 اللي هي قيمة الكسوة كلها، طلقها مثلا قبل الوضع بشهرين، كم لها؟ لها 1,000. هذا هو المناب، لها قيمة منابها، قيمة ما ينوبه من الكسوة، قيمة مناب الكسوة معناها ما ينوبه من الكسوة، مناب معناها ما ينوبه، ها اللي هي الكسوة. نعم. منابها. واستمر إن ماتت، لا إن ماتت وردت النار. واستمر إن ماتت. ماتت. الأولى إن ماتت. لا إن ماتت. وردت النفقة. واستمر إن ماتت. استمر الإنفاق على المسكن خاصة. واستمر الإنفاق على المسكن إن ماتت. استمر الإنفاق على المسكن إن ماتت. لا على الحمل. إن ماته هو. إن مات الزوج يستمر الإنفاق على المسكن. من تركته. يستمر الإنفاق عليها على الزوجة، معناها يستمر حق الزوجة في المسكن. يغرف ماله مات. سيكون من ماله طبعا. إن مات لا إن ماتت. لا إن ماتت. أما إذا ماتت فينقطع الكل. وردت النفقة. إذا ماتت وكان قد قدم لها النفقة ترد. قدم لها النفقة ترد. ولا تقد تقراها في الورق. كيف؟ أه. ترد لها ترد له هو لأنها لا تستحقها، إنها هي ماتت فلا تستحقها، فترد لزوجي. نعم. وليس لا تدخلوا في التركة. ولها نفقة الحمل والكسوة في أوله وفي الأشهر قيمة منابها. ولها نفقة الحمل، لها إن بالت منهم نفقة حملها، والكسوة في أوله ابتداء من أول الحمل إلى نهايته، وفي الأشهر وإذا كان طلقها أثناء الحمل فما بقي من زمنه لها مناب ذلك، لها مناب ذلك من الكسوة، لها بقدر ذلك من الكسوة. واستمر إن مات، واستمر الإنفاق على المسكن، إنفاقه على المسكن بالنسبة لزوجته إن مات عنها. واستمر، واستمر الإنفاق على مسكن زوجته لتسكن فيه إن مات عنها، معناها استمر حق المسكن عليه إن مات، إن مات وهي حامل. لا المسكن واحد، لا المسكن واحد، ما في النهم. لا المسكن واحد، نعم. لا إن ماتت، لا إن ماتت، أما إذا ماتت فينقطع، تنقطع النفقة بالكلية، وردت النفقة، بل ويرد، ترد النفقة إذا كان قدمها لها، ترد إليه أبقية منها. كم في شاش الحمل؟ كذلك إذا انفش الحمل فإن النفقة ترجع إليه، بأن كان ينفق عليها وهو يظنها حاملا وتبين أنها ليست حاملة، فإنه يرد عليه الإنفاق، يرجع بالإنفاق. للكسوة بعد أشهر، ولا ترد عليه الكسوة بعد أشهر وتبين أنه لا حمل، فكان أعطاها كسوة كسوة وبعد أشهر تبين أنه لا حمل، فلا ترد عليه الكسوة التي استخدمت. تردد، ترد له تبين بالعشرة؟ لا، نعم، لا ترد بعد أشهر إذا كانت استخدمتها وقبلت عندها أشهر، لا ترد. فإذا كانت لا تستخدمها وتبين في البداية أنها ليست حاملة، نعم، لا تلزم. بخلاف موت الولد فيرجع بالكسوة. خلاف موت الولد، خلاف ما إذا مات الولد فإنه يرجع بكسوته، إذا مات ولده الذي كان ينفق عليه فإنه يرجع بكسوته، كسوته التي كان هي أهله وكان استخدمها لبعض الوقت ترجع إليه، ترد إليه، ترد إليه. وإن خلقت، وإن خلقت منها وإن قديمة بعليه، اللي هي اللي هي الكسوة، وإن كانت كسوة ولدي الذي مات خلقة قديمة مستعملة، إنها ترد للزوج، له الحق فيها. خلقة ولا خلقة؟ خلقة بفتح. نقول الثوب خلق ولا خلق؟ ثوب الخلق، خلق، نعم. وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع أيضا، وإن كانت مرضعة فلها نفقة الرضاع. معناها إذا كانت مرضعة، كانت الزوجة التي طلق مرضعة، لها نفقة الرضاع إضافة إلى نفقة ولد. ولا نفقة بدعواها، وكذلك إذا جمعت بين الحمل والرضاع فلها نفقة الرضاع، نفقتها نفقة الحمل، نعم. ولا نفقة بدعواها، ولا نفقة بدعواها، معناها لا تلزم النفقة بمجرد دعواها الحمل، مجرد أنها ادعت الحمل، لا بد من بينته، نعم. بل بظهور الحمل وحركته، بل لا بد من ظهور الحمل وحركته، لا بد من بينة تدل على أنها حملت بالفعل وحركته، حركته لا قرينة لوجود الحمل فقط. فتجب من أوله، تجب من أوله، تجب عليه من أوله، يجب عليه هذا الحق من أوله، من أول الحمل. ولا نفقة لحمل ملاعنة نؤمة، ولا نفقة لحمل ملاعنة وأمة. أما بالنسبة للملاعنة فلا نفقة لحملها مطلقا لأنه لاعن منها. لا نفقة لحملها مطلقا أيوة بالنسبة للملاعنة. وأمة. وأما بالنسبة للأمة فلا نفقة لها نفقة لها إذا كان إذا طلقها زوجها أو لم تكن رجعية. ما إذا كانت رجعية فإن لها النفقة. الملاعنة قاعد يقول له ما ترى نسبتها تابعه. نعم. الأمر بهاش. الأمر لأنها ينفق عليها زوجها. لأنها إذا بانت ينفق عليها زوجها. إذا ينفق عليها سيدها. سيدها. ولا على عبد. ولا على عبد. معناها كذلك العبد إذا كان متزوج وطلقته طلق لا نفقة عليه إذا بانت زوجته. أما إذا لم تبن ينفق عليه النفقة. على سيده. عليه هو النفقة. إذا بانت. إذا بانت النفقة ليست على زوجته. إذا بانت من زوجته لا تلزمه نفقتها. هي غير تسمن. سيده هو. هي يمكن تكون حرة. هي حرة. يمكن تكون حرة. يمكن تكون أمة. إذا كانت أمة تلزم سيدها هي. وإذا كانت حرة تلزمه تلزمه. إلا الرجعية. إلا الرجعية. معناها أن الأمة إذا كانت رجعية. وزوجة العبد إذا كانت رجعية تلزم نفقتهم. وسقطت بالعسر. وسقطت النفقة بالعسر. معناها إذا لم يستطع الزوج أن ينفق إعسارا بسبب الإعسار تسقط عنه. لا إن حبست أو حبسته. لا. لا إن حبست. لا إن حبست. حبست. لا إن حبست. لا إن حبست أو حبسته. أو حبسته. لا إن حبست المرأة. معناها إذا حبست المرأة سجنت فلا تسقط نفقتها. هي بالسجن. بالسجن لا يستطيع هو أن يستمتع بها لكن لها لا يسقط نفقتها. يا غير علاقة بالعسر شنو؟ وقالوا سقط بالعسر لا. هذه قضية أخرى. بداية كلام. هذه قضية أخرى. لا ما هو استثناء من هذا. لا إن حبست. أو حبسته. لا إن حبست حبست. معناها لا تسقط النفقة إذا حبست المرأة حبست الزوجة وصار الزوج ممنوعا منها لكن لا تسقط النفقة بسبب الحبس فعليه نفقتها. أو حبسته. أو حبسته هي في دينها. حبسته الزوجة في دينها لا تسقط النفقة عنها. أو حجت الفرض. أو حجت الفرض أو خرجت إلى حج الفرض طبعا بدون إذنه فهذه الحالة لا تسقط عنها النفقة. ولها نفقة خضر. خضر. حضر وين رفقا. أيوة. ولها نفقة حضر إذا خرجت للحج نفقة تجب لها ما هي نفقة الحضر لا نفقة السفر. وإن رتقى رتقى. وإن رتقى وإن كانت مصابة بعيب الرتق الذي هو سد منفذ فرش. نعم. وإن أعسر بعد يسر في الماضي في ذمته. وإن أعسر بعد يسر في الماضي في ذمته. وإذا كان أعسر بعد يسر معناها كان موسرا ولم ينفق عليها في زمن الإيسار أما أعسر في الماضي في ذمته. في ذمته. نعم في الماضي في ذمته يلزمه لأنه فرط في الإنفاق أو قصر في الإنفاق زمن القدرة عليه. في الماضي في ذمته وإن لم يفرضه حاكمه. وإن لم يفرضه حاكمه في الماضي في ذمته ولا يحتاج في ولا يحتاج في ذلك إلى حكم حاكم وإن لم يفرض حاكم. ورجعت بما أنفقت عليه غير السلف. وإذا أنفقت نيابة عنه على نفسها وعلى عياله رجعت بما أنفقت عليه غير السلف إذا كانت لم تسرف في النفقة. وإن معسرا كمنفق على أجنبي. وإن معسرا وإن كان معسرا ترجع عليه وإن كان معسرا معناه يكون في ذمته. وإن كان معسرا أيوه كمنفق على أجنبي. كذلك المنفق على الأجنبي يرجع عليه. منفق على الأجنبي إذا أنفق شخص معين على أجنبي على أجنبي لا علاقة له به إذا كان إنما أنفق ليرجع عليه أنفق عليه يرجع عليه مثلا أنفق زيد على عيال عمرو وهم أجانب بالنسبة له إنه يرجع على عمله إلا لصلة إلا لصلة إلا إذا كان إنما فعل ذلك لصلة صلة رحمه فلا يرجع حينئذ. وعلى الصغير إن كان له مال علمه المنفق وحلف أنه أنفق ليرجع. هو كذلك الصغير إذا أنفق عليه منفق معين وكان للصغير مال وعلمه المنفق وحلف أنه إنما أنفق ليرجع عليه يرجع عليه. إذا كبر الصغير. نعم. وله الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة. وله الفسخ إن عجز عن نفقة حاضرة. لها للزوجة أن تطالب بفسخ النكاح إذا عجز الزوج عن النفقة الحاضرة للنفقة الماضية. فإذا كان عجزه إنما كان عن النفقة الماضية فليس لها فسخ النكاح بما مضى بشيء في ذمته. ليس لها فسخ النكاح بما في ذمته. قضاء ما في ذمته. أيوة. لها فسخ النكاح بما في ذمته وإنما لها فسخ النكاح بالعجز عن نفقة حاضرة لا ماضية لا ماضية. وإن عبدين وإن عبدين وإن كان الزوجان وإن كان الزوجان عبدين فللأمة أن أن تطلب فسخ النكاح ونكاح العبد إذا عجز عن النفقة والحرة كذلك من باب أولى. لا إن علمت فقره أو أنه من السؤال. لا إن علمت فقره لا إن علمت فقره عند العقد ورضيت بذلك أو علمت أنه إنما ينفق من السؤال فليس لها فسخ النكاح بالإعسار حينئذ. إلا أن يتركه أو يشتهر بالعطاء أو يشتهر بالعطاء أكمل الكلام وينقطع فيأمره الحاكم. نعم إلا أن ينقطع الكلام إلا أن يتركه إلا إذا كان هي علمت أنه ينفق من السؤال لكن هو ترك السؤال فإنها حينئذ يجوز لها أن تطالب بفسخ النكاح. وكذلك إذا كان ينفق من عطية متبرع له بها وانقطعت هذه العطية فلها كذلك أن تطالب بفسخ النكاح. أو يشتهر بالعطاء. يشتهر بالعطاء يشتهر بأنه يعطى يشتهر بأنه يعطى أنه يتبرع له وانقطع هذا العطاء. انقطع. فيأمره الحاكم. أيوه ماذا ما هي كيفية فسخ نكاح المؤسر؟ فيأمره الحاكم أنا ترفع أمرها إلى الحاكم ويأمره الحاكم بالنفقة بالنفقة إن كان موسرا. يأمر الحاكم يقول له إن كنت موسرا فأنفق على هذه الزوجة. أيوة. فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره. فيأمر الحاكم إن لم يثبت عسره معناها إذا لم يثبت عسره ببينة يأمر الحاكم يقول له أنفق على زوجك بالنفقة والكسوة أو الطلاق. أيوة يقول له أنفق على زوجتك واكسها أي قم بحقوقها المادية وإذا طلق وإلا تلوم بالاجتهاد. وإلا بألم بأن ثبت عسره تلوم بالاجتهاد أنا إذا ثبت عسره يعطيه الحاكم تلوم حتى يستيسع تلوم لعله أن يجد مالا في هذا الوقت فيعطيه فترة معينة باجتهاد الحاكم. نعم. وزيد إن مرض أو سجن وتزاد فترة التلوم إذا مرض أثناءها أو سجن تزاد له فترة التلوم يعوض له. نعم تزاد له فترة التلوم. نعم. أو سجن ثم طلق وإن غائب هو ثم طلق الحاكم وإن غائبا وإن كان هو غائبا إلى وقت فترة التلوم. نعم انتهت فترة التلوم يطلق الحاكم وإن كان الزوج غائبا. أو وجد ما يمسك الحياة أو جاء عند انتهاء فترة التلوم قاله أنا وجدت ما يمسك الحياة أنا وجدت من المال ما يمسك الحياة لكنه لا ينفق لكنه فقط يمسك الرمق يسد الرمق وجدت ما يسد به الرمق. نعم هذا عنه يطلق الحياة يطلق يعني قال له في نهاية التلوم قال له أنا وجدت فقط ما يسد الرمق هذا يكفي يطلق. نعم. وجد أنا إذا فات الفترة والله ما أجبر يكون هذا إذا انتهت الفترة ولم يجد إلا هذا يطلق الحاكم عليه ومن باب أحرى إذا لم يجد شيء والحاكم هنا تعدل طريقة واحدة الحاكم نعم طريقة واحدة نعم رجعي طريقة واحدة رجعي لا إن قدر على القوت لا إن قدر على القوت أما إذا قال أنا قدرت الآن على القوت فلا يطلق عليه نعم وما يواري العورة وإن غنيته أيوة لا إن قدر على القوت معناها إذا وجد ما تقتاته الزوجة ووجد ما يواري عورتها فإنه لا يستطيع أن يطلق عليه الحاكم ولو كانت زوجته غنية ولو كانت زوجته غنية لأن الإنفاق قلنا إنه بحسب حال الزوج وحال زوجته وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يعني الطلاق الحاكم للمؤسر طلاق على المؤسر طلاق رجعي فإذا وجد ما ينفق خلال العدة يحتشوها وله الرجعة إن وجد في العدة يسارا يسارا يقوم بواجب مثلها يسارا يقوم بواجب مثلها إذا وجد في العدة يسارا أي غنى يقوم بواجب مثلها يقوم بحقوقها يستطيع من خلالها أن يقوم بحقوقها المادية فإنه له الحق في أن يرتجعها ولها النفقة فيها ولها النفقة فيها ولها النفقة في العدة على النفقة في العدة إذا حكم الحاكم بإعسار الزوج وبطلاقها مع ذلك لها النفقة في العدة على في ذمته في ذمته ترزمته لها النفقة فيها في العدة يتعقب ترجع به إليه نعم يا وجد شيء المهم أنه في ذمته وإن لم يرتجع وإذا ما ارتجع لا مهم أن هذه النفقة نفقة في العدة في ذمته وإلا ما ارتجع وطلبه عند سفره بنفقة المستقبل ليدفعها لها أيوة ولها أيضا أن تطلبه عند سفره تطلب الزوج للزوجة مطلقا أن تطلب الزوجة عند سفره تطلبه بنفقة المستقبل يبدو لها لها تقول له أعطيني نفقة الفترة التي ستغيب عن نافيها لها من الحق أن تطالبه بهذا يدفعها لها أو يقيم لها كفيلا أو يقول لها إما في هذه الحالة إذا طلبته إما أن يعطيها هذه النفقة وإما أن يقول لها فلان سيتولى النفقة عليك إلى أن أرجع فلان يعين لها كفيلا معنى يقول لها فلان سيتولى النفقة عليك إلى أن أعود أنا إن شاء الله هذا غير ما واجب عليه هو يحتاج للطلب غير ما واجب هذا واجب عليه لكن لها هي أن تطلبه وفرض في مال الغائب وودعته وفرض إنفاقها وفرض حقها في مال الغائب معناها مال الغائب زوجها الذي غاب إذا كان له مال يفرض حقها فيه معناها يؤخذ منه تؤخذ منه حقوقها ورضى في مال الغائب وودعته وإذا كانت له وديعة عند شخص معين أيضا يؤخذ منها حقوق الزوج ودينه وإذا كانت له ديون على شخص معين أيضا تؤخذ منها تتقاضى ويؤخذ منها حق الزوج وهذا عبد الباب لا الحق لا الحاكم الله القاضي نعم وإقامة البينة على المنكر بعد حلفها باستحقاقها ولها الحق في أن تقيم البينة على منكر دينه يعني شخص هو قامت البينة على أنه يطالبه بدين معين لها الحق في إقامة تعرف شهودا يشهدون على هذا الدين لها الحق في أن تقيم هؤلاء الشهود مثلا أن تقوم مقام الزوج في إقامة الشهود على المنكر بعد ماذا على حلفها بعد حلفها باستحقاقها بعد أن تحلف بأنها تستحق هذا الحق هذا الحق تستحقه وستجده من قبل أهل الدين ولا يؤخذ منها بها كفيل ولا يؤخذ وإذا أعطيت لها النفقة في غياب الزوج لا يؤخذ منها بها كفيل معناها لا يقال لها أعطنا وكيلا يضمن لنا أنك إذا كنت غير مستحقة يضمن هذا الأمر، أنا يرد النفقة، لا يؤخذ منها بهذه النفقة، لا يؤخذ من هذه الزوجة بها بسبب هذه النفقة كفيلة، سبب إعطاء النفقة لها كفيلة. فهو على حجته إذا قدم، وهو والزوج على حجته إذا قدم، إذا الدعية عليه عسر أو الدعية عليه اليسر هو على حجته إذا قدم. وبيع داره بعد ثبوت ملكه، هو وإذا لم يوجد له شيء من مال ولا دين ولا وديعة، فإن واحتاجت زوجته للنفقة وطالبت بها، فإن الدار إذا كانت له دار، كان له عقار، دار لا مثال على العقار، إذا كان له عقار يباع لينفق منه على زوجته بعد ثبوت ملكه. طبعا، لكن كيف يباع؟ لا بد أن يثبت أولا ملكه له. أيوة. وأنها لم تخرج عن ملكه بعلمه. أيوة. وأن أولا أن يثبت ملكه لهذا العقار، ثانيا أن يثبت أنه لم يخرج عن ملكه بعلمهم، طبعا بعلم الشهود الذين سيشهدون عليها. نعم. وأن هذه الدار، أن هذه الدار اللي هو العقار مطلقا، أنها لم تخرج عن ملكه في علمه، في علمهم أيضا طبعا، حسب هؤلاء الشهود الذين سيشهدون على هذه القضية، لا بد أن يشهدوا بملكه لهذا العقار أولا، لهذه الدار أولا، أن يشهدون أنه ملكها، أنه ملكها. أيوة. ثم يشهدون على أنه أنها لم تخرج من ملكه، أنه ما زال ملك. نعم. في علمهم، في علم الشهود الذين سيشهدون. ثم بينه، ثم بينة بالحيازة. ثم لا بد من شهود بأنه حاز هذا الملك، أنه ملكها وحازها وما زالت في ملكه. قبضها. حازها وما زالت في ملكه. نعم. قائلة: هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها للغاية. نعم. حيازة بالنسبة للشهود مثلا، هي لا بد من هؤلاء الشهود أن يشهدوا على أصل الملكية بالنسبة لزوج الغائب، ثم يشهدون على دوام الملكية بالنسبة لزوج الغائب، ثم يشهدون على أن ثم تكون هناك بين شهود على أن هذا الذي حازه زيد لهذه الزوجة هو عينه الدار التي شهد هؤلاء أنها لزيد، وأنها استمر ملكها له، زيد الغائب، زيد الزوج الغائب التي شهد بملكها الغائب، الغائب اللي هو الزوج، الغائب اللي هو الزوج، والبينهن الشهود، بين الشهود. معناها هناك هناك هناك هناك زمرتان من الشهود. الزمرة الأولى ستشهد على أصل الملكية وعلى استمرار الملك، الزمرة الثانية ستشهد على أن الدار التي حيزت وشهد على ملكيتها، على أصل ملكيتها واستمرارها، أنها عين الدار، أنها عين الدار هي التي ستباع. ثم بينة بالحيازة قائلة: هذا الذي حزناه، هي صيغة الشهادة، هذا الذي حزناه هي التي شهد بملكها الغائب. هذا له لا بد يقول أهو أو لا أو ما يساوي أقوى مقامه من الفاظ المهم المعنى. هذا الذي حزناه، يقول هذا الذي حزناه هو الذي شهد الشهود بملكية الزوج له وباستمرار ملكيته له. وإن تنازع في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه. وإن تنازع في عسره في غيبته، معناها ادعى هو العسرة عند غيبته وادعت هي اليسرى عند غيبته، تنازع في ذلك فيعتبر حال قدومه. إذا قدم معسرا معناه قاسوا عليه ما مضى، وإذا قدم معسرا قاسوا عليه. وفي أرسالها في القول قولها، أعيد شوي هاي الفقرة. وإن تنازع في عسره في غيبته اعتبر حال قدومه، اعتبر حال قدومه هكذا. نعم. وفي أرسالها في القول قولها: إن رفعت من يومئذ لحاكمي. وفي أرثالها فالقول قولها: إن رفعت من يومئذ لحاكمي، معناها إذا اختلفا في أرثالها، قال الزوج أرسلت النفقة، وقالت الزوجة لم ترسل النفقة، فإذا كانت إنما قالت ذلك بعد أن رفعت أمرها للحاكم، بعد أن رفعت أمرها للحاكم فالقول قولها، قول قولها من حين من من من من حين رفعها للحاكم تصدق تصدق مع. وإذا كانت لم ترفع للحاكم فالقول قوله. لا لعدول وجيران. إذا كانت إنما رفعت الأمر لعدول أو لجيران فالقول قوله. وهي لا رفعت الحاكم ظهره يزيد صدقها هي هذا. إذا رفعت الحاكم معناها أنها تضررت، فإذا كانت تضررت من وقت التضرر هذه قرينة تشهد بأنها لم تستلم شيئا ولم يرسل لها شيء، أنها لو أرسل لها شيء أو استلمت شيئا لما رفعت أمرها للحاكم. لا لعدول وجيران، لا لعدول وجيران، أما إذا كانت رفعت لمجرد العدول والجيران فهذا لا يكفي قبول قولها، يبقى القول قوله. يبقى القول قوله. وإلا فقوله كالحاضر. وإلا بأن اختلت هذه الشروط فالقول قوله كالحاضر، كالزوج الحاضر إذا اختلف مع زوجتي في إرسال النفقة فالقول قوله. حين يعد الحكم سيان. وحلف لقد قبضتها لا بعثتها. أيوة. هو كيف يحلف؟ يحلف يتنازع، يقول هو والله لقد قبضتها، ما يقول والله لقد بعثتها، لأنه يمكن أن يبعثها ولا تصل إليه. قد قبضتها لا بعثتها، لا بعثتها، وفيما فرضه فقوله إن أشبه. أيوة. وإذا اختلف في قدر الذي فرضه الحاكم للزوج، قدر الذي فرضه لها، اختلف في قدر ما هو الحاكم، قدر الذي فرضه الزوج للزوجة، فأنا قال الزوج أنا فرضت لك 10,000، قالت هي أنت فرضت لي 50,000، اختلفها، فالقول قوله هو إن أشبه، أنا إذا كان يشبه المفروضة للزوجات لمثيلاتها، والقول قولها هي إن أشبه، إذا كان هذا الذي قالت هو الذي يفرض لمثيلاته. قوله إن أشبه وإلا فقولها إن أشبهت، إن أشبهت وإلا ابتدأ الفرض، وإلا وإلا لم يشبه أحدهما، يعني كل منهما قال قولا لا لا لا لا لا ليس شبيها بالحق. طيب ابتدأ الفرض في هذه الحالة يبتدئ الفرض، قل تعالي نتفق على فرض معين سأفرض. وفي حال في مدعي الأشبه تأويلان، وفي حال في مدعي الأشبه تأويلان، معنى إذا المدعي الأشبه هل يكفيه أن قوله أشبه بالحق أم لا بد له من الحال في مدعي مدعي الأشبه، معناها المدعي الذي أشبه في دعوة، الذي أشبه في دعوة، أشبه حق في دعوة، هل يحتاج إلى حلف مع هذه الدعوة المشبه أم لا يحتاج إليه فيه خلاف؟ مدعي سواء كان هي أو الله. نعم، سواء كان هي أو هو، سواء كانت زوجته هي التي، سواء كان دعوة الزوجة هو المشبه أو دعوة الزوج هو المشبه. تأويلان. تأويلان، فيه تأويلان. فصل. إنما تجب نفقة رقيقه ودابته. هنا كان يتكلم عن ماذا قبل ذلك؟ وحلف لقد قبضتها لا بعثتها وفيما فرضها. نعم، وحلف لقد قبضتها لا بعثتها، أنا أراد الزوج أن يحلف على إيصال النفقة إلى الزوجة، ماذا يقول؟ يقول والله لقد قبضتها، لا يقول والله لقد بعثتها إليها. نعم. وفيما فرضه فقوله إن أشبه، وإذا اختلف فيما فرضه لها فالقول قوله إن أشبه، والقول قولها هي إن أشبهت. نعم. وإلا فقولها إن أشبهت. نعم. وإلا ابتدأ الفرض، وإلا بها لم يشبه أحدهما فيبتدئ الفرض فيفرض لها من جديد. وفي حال في مدعي الأشبه تأويلان، وإذا ادعى أحدهما وكان دعواه مشبهة فهل يحلف مع ذلك أو لا تأويلان؟ نعم. فصل. إنما تجب نفقة رقيقه ودابته. نعم، في هذا الفصل سيتكلم عن نفقة غير الزوجة. فصل إنما تجب نفقة دابته نفقته رقيقه رقيقه أي عبيده ودابته ودابته إن لم يكن مرعا إن لم يكن مرعا. قال إن نفقة العبيد تجب على السيد وكذلك نفقة الدواب إذا عدم المرعى. نعم. إن لم يكن مرعا إن لم يكن مرعا وإلا باع وإلا بأن لم يستطع النفقة على الرقيق أو على الدواب تباع كتكليفه من العمل ما لا يطيق كتكليفه من العمل ما لا يطيق. كذلك إذا كلفه إذا كلف السيد عبده من العمل ما لا يطيق فإنه يباع عليه. هذا سبب من أسباب خروجه عن رق. ويجوز من لبنها ما لا يضر بنتاجها ويجوز من لبن الدواب يجوز أن يأخذ مالك الدواب من لبن الدواب ما لا يضر بنتاجها. فما يضر بالفصيل ما يضر بالجدي ما يضر بالخروف هذا كله لا يجوز أخذه من ضرع الدواب. والحقوق مثلا نعم حقوق الدواب أن يقال أولادها ما يكفيها للبن. وبالقرابة على الموسر نفقة الوالدين المعسرين وبالقرابة كذلك وينفق المسلم بقرابة. هناك سبب من أسباب النفقة. تكلمنا عن سبب الزوجية وتكلمنا عن سبب الرق وسبب ملك الدواب وهنا سبب آخر وهو القرابة. هذا السبب ينفق به نعم وبالقرابة وبسبب القرابة على الموسر على الموسر نفقة الوالدين المعسرين. نعم الموسر الولد الموسر تجب عليه نفقة الوالدين المعسرين. نعم والدين المعسرين نعم بالقرابة طبعا بسبب القرابة بسبب القرابة موسر نفقة الوالدين. وهذا الشرط عده موسر عده معسرين طبعا إذا كانوا معسرين لا يستطيع أن ينفق وإذا كانوا موسرين لا تجب نفقتهم. وأثبت العدم لا بيمين وأثبت اللي هو الوالدان أثبت العدم لا بيمين معناها لابد أن يثبت عدمهما لكن لا يحتاجان في ذلك إلى يمين إلى حلف. وهل الإبن إذا طولب بالنفقة محمول على الملاء هو العدم قولها. نعم الابن إذا طالب بالنفقة إذا طالبه من إذا طالبه أحد الأبوين أو طالبه الأبوان بالنفقة هل هو محمول على الملاء أمره هل أمره محمول على الملاء أو على العدم تويلان. والأقوى أنه محمول على الملاء ما لم يثبت عدمه لأن الأصل اليسر بالعسر والأصل الصحة للمرض. الملاء اللي هو الغناء الملاء اللي هو الغناء ومالها ممدودة ملاء ممدودة محمول على الملاء نعم أو العدم الآن يقدر أنه معناه ما لم يثبت أسره فهو محمول على الغناء على الغناء محمول على الغناء الغناء اللي هو الملاء أي الميسر. إذا طولب من جهة والديه مثلا النفقة محمول على الملاء نعم إذا كان الأمر أمرا قضائيا إذا لم يقف على ذلك مثلا إلا عن طريق تقاضي وخادمهما وخادم زوجة الأب نعم وعليه أيضا أن يوفر خادمهما يوفر لهما خادما يوفر الوالدين خادما وأن يوفر خادما لزوجة أبيه إذا كانت غير أمه خادمهما وخادم زوجة الأب زوجة الأب إذا كانت غير أمه نعم وإعذابه بزوجة واحدة وكذلك يجب عليه أن يعف أباه بزوجة واحدة ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه على ظاهرها نعم وعلى ظاهر المدونة أنه إذا تعددت زوجات الأب لا يتعدد وجوب النفقة على الإبن إذا كانت إحداهما أما له للابن فإذا كانت إحدى زوجتي الأب أما للولد فإنه يجب عليه أن ينفق على الأم فقط وعلى الأب لا على زوجة الأخرى. وماله فقد خادم فقد زوجته. هو الآن هو الآن ما له زوجتان وسينفق على زوجته التي هي أم له. ولا يكلف بإنفاق على زوجتين. وفقط يريد أن يقول لك إنه لا يكلف الإنفاق على زوجتين للأب، إنما يكلف الإنفاق على زوجة واحدة للأب. على ظاهرها هذه المدونة. على ظاهرها المدونة. لا زوج أمه. لا زوج أمه. أما زوج أمه فلا يجب عليه أن ينفق عليه. جد. ولا جد. كذلك الجد لا تجب عليه النفقة، ولا تجب عليه نفقته. كذلك ابن الابن لا تجب عليه نفقته. جد الأب ولا الأم؟ الله ما لا الجد عموما. وولد ابنه. ولد ابن كذلك ابنه لا تجب عليه نفقته. ما تجب عليه نفقته الآباء المباشرين والأولاد المباشرين. ولا يسقطها تزوجها بفقير. ولا يسقطها تزوجها بفقير. تزوجها بفقير. معناها إذا تزوجت الأم بزوج فقير فلا تسقط نفقتها عن الابن. لأنه لا يستطيع النفقة عليها حينئذ. لأن الفقير لا يستطيع النفقة على زوجه. إذا تزوجت أم الولد بفقير لا يسقط ذلك النفقة عن ولدها عليها. تجب عليه نفقتها دائما. يلي كيف نوجد ما لا تزوج بفقير. هي كانت غير متزوجة. هي أمه. قال ولا يسقطها. لا اسمع، أمه لم تتزوج بعد فنفقتها تجب عليه. هي فقير، هي ليست مرسلة، فتجب عليه نفقتها. فإذا تزوجت بغنية سقطت النفقة، وإذا تزوجت بفقير لم تسقط هذه النفقة.